إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، مر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحائط من حيطان المدينة، يعني مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببستان من بساتين المدينة، فيه نخل وفيه قبور. فلما مر عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجد في هذا الحائط في ذلك البستان قبرين، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. لما مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقبرين، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤيد بالوحي يطلعه الله تبارك وتعالى على أمور من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله، فمر بالقبرين فقال: إن صاحبي القبرين يعذبان في قبريهما وما يعذبان في كبير. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلى، كان أحدهما يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول. ودعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجريدة رطبة غير يابسة، فشقها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشقين، ثم جعل على كل قدر نصفا أي شقا من الجريدة الخضراء الرطبة، ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عسى أن يخفف عنهما من عذابهما ما دامتا رطبتين. عسى أن يخفف الله تبارك وتعالى عن صاحبي القبرين عذابهما في قبريهما ما دامت الجريدة التي وضعت على كل قبر رطبة. هذا الحديث فيه خصيصا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أن الله تبارك وتعالى يطلعه على ما يشاء من أمور الغيب، وليس لأحد من البشر أن يتكلم في أمر من أمور الغيب بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى يطلع الله رب العالمين بعض خلقه من الأنبياء والمرسلين على شيء من تلك الأمور الغيبية. ما الذي يحدث عند حضور الوفاة؟ ما الذي يحدث عند الاحتضار؟ ما الذي يحدث عندما تأتي الملائكة إلى الرجل الذي يموت، إلى العبد إذا كان صالحاً، وهي ملائكة بيض الوجوه معها أكفان من ثياب أهل الجنة وحنوط أي طيب من طيب أهل الجنة، ثم ما الذي يحدث عند خروج الروح من الجسد، ثم ما الذي يحدث بعد ذلك من العذاب أو النعيم في القبر، وما الذي يكون بعد ذلك من قيام القيامة والبعث وقيام الناس لرب العالمين؟ هذه أمور من أمور الغيب لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، ويطلع الله رب العالمين من يشاء من عباده من الأنبياء والمرسلين على شيء من ذلك، لكي يؤدوه إلينا لنؤمن به ولنعتقده. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما هاجر إلى المدينة كان بالمدينة أحوال، منها أن قبورا كانت هنالك وأن الناس كانوا يدفنون موتاهم في أماكن معينة، ومعلوم أن المقابر التي هي لأهل المدينة في مكان يسمى بالبقيع، البقيع الغرقد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل دفننا فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن من مات بالمدينة، يعني من مات بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم ودفن بها، فقد حظي ونعم وسعد بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم القيامة. قبران من تلك القبور يمر عليهما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول: إن صاحبي القبرين يعذبان في القبر. عذاب القبر ثابت، وبينه لنا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى، وكذلك بينه لنا ربنا تبارك وتعالى في القرآن العظيم عندما ذكر آل فرعون وبين أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا. ثم يكون بعد القيامة وقيام الساعة أن يدخلهم الله تبارك وتعالى النار وبئس القرار. فعذاب القبر وارد، وكذلك نعيمه، وهو أمر ثابت أخبرنا به ربنا تبارك وتعالى على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والقبر إما حفرة من حفر النار وإما روضة من رياض الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل قبورنا من روضات الجنات وألا يجعلها من حفر النار، إنه على كل شيء قدير. والعذاب في القبر يبدأ بمجرد دخول الميت قبره، عندما ينضم عليه القبر حتى تختلف الأضلاع. واختلاف الأضلاع معناه أن الأضلاع اليمنى تصير إلى الجهة اليسرى والأضلاع اليسرى تصير إلى اليمنى، هكذا تختلف الأضلاع كما تختلف هذه الأصابع، ضمة شديدة حتى تصير الأضلاع اليمنى إلى جهة اليسار وتأتي الأضلاع اليسرى إلى جهة اليمين. فضمة القبر لا ينجو منها أحد، وبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لو كان أحد ناجيا، يعني من عذاب القبر من ضمته، لنجى سعد بن معاذ رضوان الله عليه. سعد بن معاذ رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين ماتوا صغارا، وقد مات وله من العمر 33 سنة، ولكنه كان رجلا وكان مسلما مؤمنا محسنا تقيا نقيا مجاهدا في سبيل الله رب العالمين بنفسه وما ملك، حتى انه يوم مات قال الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وعرش الرحمن هو اعظم خلق الله من حيث العظم والكبر، هذا العرش عرش الرحمن الرحيم أعظم ما خلق الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى في الكرسي: والكرسي موضع الرجلين. يقول الله تبارك وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. فإذا كان الكرسي السماوات والأرض بالنسبة له، يعني بالنسبة للكرسي، كحلقة في فلاك، كما تأتي بخاتم وترمي بهذا القاتم في الصحراء المترامية في الأطراف الواسعة الوسيعة، لا يبلغ هذا الخاتم شيئا بالنسبة لهذه الصحراء. السماوات والأرض على عظم السماوات وامتدادها واتساعها، السماوات والأرض بالنسبة للكرسي، لكرسي الرحمن سبحانه وتعالى، كحلقة في فلاك، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاك. فانظر إلى عظم هذا الأمر الكبير الذي جعله الله تبارك وتعالى على هذا النحو الخطير، وهو عرش الرحمن جل جلاله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. ومع ذلك لما دلوا سعد بن معاذ في حفرته وجعلوه في قبره، وقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه بعد الدفن يقول: لو كان أحد ناجيا لنجى سعد بن معاذ، لو كان أحد ناجيا من ضمة القبر لنجى سعد بن معاذ رضوان الله عليه وعلى الصحابة أجمعين. عذاب القبر أمر معلوم في دين الله تبارك وتعالى، وهو أمر غيبي من المعتقدات التي نعتقدها نحن المسلمين، ونعيم القبر كذلك، والقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحائط من حيطان المدينة وفيه قبران، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلى، كان أحدهما يمشي بين الناس بالنميمة، وكان الآخر لا يستبرئ من البول. هذان أمران من لم يحفظ منهما ولم يحذر منهما فإنهما يؤديان به إلى العذاب في القبر. نسأل الله أن يعيذنا من عذاب القبر برحمته، وهو أرحم الراحمين. الأمر الأول يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة. والنميمة هي أن ينقل الإنسان الكلام إلى الآخرين على سبيل الإفساد، يعني يسمع كلاما ثم يذهب إلى من قيل فيه هذا الكلام أو إلى من يعنيه هذا الكلام لكي يخبره بهذا الذي قيل ولم يسمعه، فيؤدي ذلك إلى حدوث الفساد في المجتمع الإسلامي، وتتقطع الروابط ويحدث الخلاف والخصام والشقاق بين المسلمين. الذي يفعل هذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه يعذب في القبر. ثم له عذاب آخر يوم القيامة، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام، لا يدخل الجنة نمام. فإذا سمع الإنسان كلاما فلا ينبغي عليه أبدا أن ينقل هذا الكلام على أي صورة من الصور، إلا إذا كان هذا الكلام من أجل الإصلاح، يعني ينقل كلاما حسنا ويؤدي أداء لا يؤدي إلى الخصام والخلاف والشقاق والنزاع، وإنما يؤدي بفضل الله تبارك وتعالى إلى كثير من الخير وإلى لم الشمل. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة قتال، لا يدخل الجنة نمام. ومعلوم أن من نم لك نم عليك، يعني الذي ينقل الكلام إليك ينبغي عليك أن تحذر منه، لأنه سينقل الكلام عنك، فمن نم لك نم عليك. هذا هو الأمر الأول الذي يؤدي إلى العذاب في القبر، وهو من ضمن أسباب كثيرة تؤدي إلى العذاب في القبر، ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في مواضع أخرى متعددة، ولكن هذا الحديث نص على أمرين. الأمر الأول قال: أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول، يعني كان إذا قضى حاجته وتبول لا يبالي أن يكون مستنزها مستبرئا من البول، فربما لم يستجمر، يعني إذا كان بعيدا عن الماء لم يتخذ حجارة من أجل أن يستنزه بها من بوله، وإذا كان عنده الماء ربما لا يستعمله أصلا. وكثير من الناس كذلك، مع أن الإسلام هو دين الطهارة ودين النظافة الظاهرة والباطنة في الأخلاق وفي المعاملات وفي السلوك وفي العبادة وكذلك في العقيدة من باب أولى، فالإسلام دين النظافة في الظاهر والباطن، والإنسان ينبغي عليه أن يحتاط لأمثال هذه الأمور التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا تورط في كثير من الشر، يستنزه، يستبرئ من بوله، يبالغ في مسألة النظافة إذا كان هناك ما يدعو إلى ذلك. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. هذان الأمران فيما ذكرهما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كبيران حقا، فكيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير؟ النميمة من كبائر الإثم، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتال. الذي ينقل الحديث على سبيل الإفساد هذا لا يدخل الجنة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال إنه يعذب في قبره كما في هذا الحديث. وعدم الاستبراء من البول يؤدي إلى عدم وقوع الطهارة أصلا، فكأن الإنسان يصلي من غير وضوء، والصلاة من غير وضوء ليست بصلاة وإنما هي حركات يأتي بها الإنسان. يعني إذا دخل الإنسان بيت الخلاء فتبول، وظلت قطرات البول تنزل منه من غير عذر طبي، من غير ما يكون مصاب بسلس البول مثلا، نسأل الله العافية لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، فهذا عندما ينزل منه هذا البول ولو قطرة واحدة انتقض وضوءه لو كان متوضئا. فكيف إذا دخل من أجل الاستنجاء في الخلاء وظل البول ينزل من غير عذر طبي، فهذا لم يتوضأ، إذا ما قام فتوضأ لا يقع له وضوء، لأن لا بد من أن يستبرئ من هذا البول، ولا بد من أن يطهر المحل، ثم بعد ذلك يقوم ينوي الوضوء ثم يتوضأ. فإذا ظل البول ينزل عليه ولم يستبرئ منه فهو لم يتوضأ أصلا، وعندما يصلي لا يكون مصليا، لا تقبل منه صلاة لأنه يصلي بغير وضوء، والصلاة بغير وضوء عبث، حركات يؤديها الإنسان من غير ما مردود ولا نتيجة ولا محصول. إذا الاستبراء من البول كما ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر مهم جدا في الدين. لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حال القبرين قال: يعذبان وما يعذبان في كبير. كان أحدهما يمشي بين الناس بالنميمة، وكان الآخر لا يستبرئ من البول. هذان كبيران كما ترى من الكبائر العظيمة التي لا يحبها الله ولا يرضاها، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير. ليس معنى كبير هنا في هذا النص أن هذا الأمر الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كبيرا في ذاته، هو كبير في ذاته، ولكن ليس بكبير في البعد عنه. يعذبان في أمر هج يمكن أن يبتعد عنه الإنسان، ولكنه في ذاته عظيم وكبير عند الله. إنهما لا يعذبان وما يعذبان في أمر كبير لا يستطيع الإنسان أن يجتنبه، بل هو أمر هج يمكن للإنسان أن يبتعد عنه. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير، يعني وما يعذبان في أمر كبير عليهما، وإنما هو أمر يسير وغير شاق ويمكن للإنسان أن يجتنبه وأن يبتعد عنه. وأما هو في نفسه فمن عظائم الإثم ومن كبائر الذنوب. نقل الحديث بين الناس بقصد الإفساد هذا أمر كبير جدا في دين الله، فكذلك عدم الاستبراء من البول. ثم دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجريدة رطبة، جريدة خضراء، شقها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشقين. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجريدة الذي سيأتي هذا أمر تعلق بالجريدة في حال كونها خضراء وفي حال وضعها عند القبر كما فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي فعله وقوله هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه أمور، شقها بشقين معنى ذلك أنه شقها طولا ولم يشقها عرضا، لأنه إذا قسمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعرض وقطعها عرضا فلا يسمى هذا شقا وإنما يسمى قطعا. وإنما قال النص عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: فشقها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشقين، يعني أتى بها من عقبها ثم شقها وقسمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فظل بعض خوص هذه الجريدة في واحد من الشقين من النصفين، وظل بعضه في النصف الآخر، فشقها النبي صلى الله عليه وسلم بشقين، ثم وضع كل شق كل نصف عند قبر على حاله. أقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا النصف من الجريدة الخضراء عند كل قبر من القبرين، ثم قال: عسى أن يخفف الله تبارك وتعالى عنهما، يعني عن صاحبي القبرين، ما دامتا رطبتين، يعني ما دامت هذه الجريدة رطبة وما زالت خضراء لم تيبس، فعسى الله تبارك وتعالى أن يخفف عن صاحبي القبرين عذابهما، فإذا ما يبستا عاد العذاب إلى حاله. نسأل الله أن يرحمنا في الدنيا وفي الآخرة، وهو على كل شيء قدير. هل هذا الحديث يعطينا حجة ودليل على أن نأخذ نحن الجريد أو الأشجار الخضراء بفروعها ثم نذهب إلى قبور الموتى ونجعل هذا الجريد وهذه الفروع الخضراء من الأشجار عند القبور؟ هذا لا يعطينا ذلك، بل إنه يدل على عكس المراد، على عكس المقصود، على عكس ما يفهم من ظاهر هذا النص. كيف؟ أولا، المسلم مأمور بإحسان الظن بالمسلمين أحياء وأموات، فلا يجوز للمسلم أن يسيء الظن بأخيه المسلم لا في حال حياته ولا بعد مماته. وأنت إذا أخذت جريدة خضراء وذهبت عند القبر فقلت: هذه الجريدة عند هذا القبر يخفف الله تبارك وتعالى بها عذاب القبر عن صاحب هذا القبر حتى تيبس كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، تكون قد أسأت الظن بصاحب القبر، ومن أدراك أنه يعذب؟ هذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وقد أطلع الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا الأمر الغيبي في حالة صاحبي القبرين بحائط من حيطان المدينة كما في النص. إذن أنت لا تعلم أن صاحب القبر يعذب، ومن أدراك أنه يعذب في قبره؟ لعله ينعم في روضة من روضات الجنة. فتأتي أنت تسيء الظن بأخيك المسلم بعد مماته وتجزم بأنه معذب في قبره، ثم تأتي بالجريدة الخضراء تجعلها عند القبر، هذا إساءة ظن بعبد من عباد الله تبارك وتعالى من المسلمين، وهذا لا ينبغي أن يكون، بل إساءة الظن بالمسلمين أحياء وأمواتا من كبائر الإثم التي ينبغي أن لا يتورط فيها عبد تقي نقي يخاف الله واليوم الآخر. هذا أولا. ثانيا، أن هذا هجوم على أمر من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله، ومن أدرك أنه معذب في قبره؟ وما الذي يورطك في أن تجزم أو تظن أمرا من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى من غير أن يطلعك الله رب العالمين على ذلك ببرهان ودليل؟ الذي أطلع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن صاحبي القبرين يعذبان في قبريهما هو الله، وعالم الغيب، علام الغيوب سبحانه وتعالى. وأما أنا وأنت من آحاد الناس، فإننا لا يمكن بحال من الأحوال أن نعلم شيئا من أمور الغيب أبدا، وإنما ذلك يعلمه الله وحده، ويطلع عليه من شاء من عباده الصالحين من الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. فليس في هذا النص وليس في الحديث دليل على ما يذهب إليه الناس من أنهم يأخذون الجريد الأخضر يجعلونه على القبور ويقولون: فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن أفعال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقسام، منها ما يفعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبلة وطبعا، كالأكل والشرب والجماع وقضاء الحاجة والنوم والحركة والكلام، هذه أمور يفعلها الإنسان والكائن الإنساني طبعا وجبلة. فإذا حددها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحالة معينة، بهيئة معينة، بزمان معين، بمكان معين، فإن تبعت الرسول في ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأنت مثاب وآخذ بسنة. يعني الأكل والشرب جبلة، أكل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرب، ولكنه أكل على هيئة معينة، وشرب على طريقة معينة. الأكل والشرب في ذاته يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا وجبلة كما يفعله الدائن الإنساني في عمومه، ولكن يأكل بيمينه ويشرب بيمينه، ولا يشرب إلا وهو قاعد صلى الله عليه وسلم، ويشرب على 3 مرات، ولا يتنفس في الإناء، ويقول إذا أراد أن يشرب بسم الله، فإذا فرغ من الشرب قال الحمد لله. وفي الطعام له هيئة في الجلوس وهيئة في تناول الطعام، ويأكل مما يليه ويسمي الله ويأكل بيمينه. إن فعلت هذه الهيئات مع الأكل والشرب فأنت متاب وآت بسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو جبلة وطبع، يفعله النبي صلى الله عليه وسلم جبلة وطبع، يقوم ويقعد وينام ويتحرك ويتكلم ويتزوج النساء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن كانت هناك هيئة وأنت تلتزم بهذه الهيئة على أنها سنة فأنت مذاب إن شاء الله تبارك وتعالى. ومن أفعال الرسول ما يفعله تشريعا، يعني كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحيانا يصعد المنبر ثم يجعل ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم إلى الناس ويتجه إلى القبلة، ثم ينوي الصلاة صلاة ركعتين على المنبر وهو على المنبر، فإذا جاء وقت السجود رجع الفحطرة، يظل وجهه إلى القبلة ثم ينزل كما نقول نحن بظهره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يرجع الفحطرة حتى يكون في أصل المنبر فيسجد هنالك في أصل المنبر. فإذا قام من السجود صعد المنبر مرة أخرى من أجل أن يتم الصلاة. يفعل ذلك كما يقول المعلمون في هذا العصر بلغتهم، يقولون وسيلة من وسائل الإيضاح، فما يأتي المعلم بدلو الماء ثم يجعل واحد من تلامذته والباقون ينظرون، يجعله صابا للماء على يديه ووجهه من أجل أن يقوم بالوضوء العملي وهم ينظرون إليه ليتعلموا. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصلاة على هذا النحو يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، فيصعد هذا المكان العالي من أجل أن يراه جميع من في المسجد رضوان الله عليهم جميعا. فإذا فرغ قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل الأفعال التي فيها تشريع من أجل الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، يحج مع الناس في حجة الوداع ثم يقول خذوا عني مناسككم كما فعلت افعلوا. ويفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا من الأمور العبادية ليقتدي به الناس فيها. فهذا قسم من أقسام أفعال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعله لكي نقتدي به فيه صلى الله عليه وسلم. هناك قسم من أقسام الأفعال الرسولية التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لأحد أن يقتدي به صلى الله عليه وسلم فيه، وهي ما يسمى بالأفعال الخاصة أو خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل في الصيام، يعني ينوي الصيام إذا ما طلع الفجر يمسك عن الطعام والشراب والشهوة، فإذا جاء المغرب لا يأكل ولا يشرب، ويظل طول الليل طاويا لا يأكل ولا يشرب ولا يجامل، يطلع عليه الفجر بعد ذلك يظل صائما، يأتي عليه المغرب بعد ذلك يظل من غير طعام ولا شراب ولا جماع، فيظل على حال الإمساك في الصيام التي كان عليها في النهار. هذا يسمى بخصوصية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لست كهيئتكم، أنا أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه خصوصية، فلا يأتي أحد الآن ويقول أنا أفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة الوصال في الصيام ثم يمسك عن الطعام والشراب والشهوة، فهذا ممنوع، منعه الرسول صلى الله عليه وسلم على الأمة مع أنه كان يفعله هو. هذه خصوصية من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم المشهورة، أنه جمع أكثر من 4 نسوة في عصمته في وقت واحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما عموم المسلمين من رجال المسلمين فليس لواحد منهم أن يجمع أكثر من 4 زوجات أبدا بأي حال من الأحوال، بل إن الرجل له عدة كما للمرأة عدة، أيضا للرجل عدة أيضا في حالتين. الحالة الأولى أن يكون متزوجا ب4 نساء فيطلق واحدة من النساء 4 طلاقا رجعيا، ليس له أن يتزوج امرأة سواها إلا بعد انقضاء عدة المطلقة طلاقا رجعيا، فهو يظل في العدة كما تظل هي فيها حتى تنقضي عدتها، فإذا انقضت عدتها وأراد أن يتزوج رابعة فله أن يقضي. هذه حالة. الحالة الثانية، إذا تزوج الرجل امرأة وطلقها وأراد أن يتزوج واحدة من المحارم كأختها أو عمتها أو خالتها ممن لا يجوز له أن يجمع بينها وبينها في عصمته في وقت واحد. فإذا تزوج امرأة ثم طلقها طلاقا رجعيا وهي في عدتها وأراد أن يتزوج أختها فليس له أن يتم هذا الزواج حتى تنقضي عدة الأولى، أو يتزوج خالتها أو يتزوج عمتها إلى غير ذلك من تلك المحارم التي لا يجوز الجمع بينهن في وقت واحد في عصمة رجل واحد. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أمره الله تبارك وتعالى بأنه لا يحل له النساء من بعد ولا أن يتبدل بهن من نساء ولو أعجبه حسنهن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قصره وحدد له العدد في هؤلاء التسع اللائي كن في عصمته عند نزول الآية صلى الله عليه وسلم. وأما من سواه من رجال هذه الأمة فله أن يتزوج أربع ثم يطلقهن وتزوج غيرهن ثم يطلقهن وتزوج غيرهن لو كان ذلك واردا عنده، فهذا جائز لأي رجل من الأمة. أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد قصر الله رب العالمين أمره في هذا المعدود، قصر الله رب العالمين أمره في هؤلاء التسع اللائي كنا عنده. وأما عموم المسلمين فحدد الله رب العالمين العدد بأربع ووسع في المعدود، ولو كنا ألف امرأة يطلق واحدة وتزوج غيرها كما شاء إذا أراد الله رب العالمين له ذلك. فهذه خصوصية من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه الخصوصيات ما يتعلق بعلم الغيب، أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما مر على القبر قال يعذبان وما يعذبان في كبير، وجعل الجريدة الخضراء هنالك وقال عسى الله أن يخفف عنهما ما دامتا رطبتين. خصوصية للرسول. بعضهم يقول إنها إذا يبست لا يتأتى منها تسبيح فترفع الرحمة عن صاحب القبر المعذب. هذا خطأ، لأنه يستوي في التسبيح لله رب العالمين ما كان أخضر وما كان يابسا، كل ذلك مسبح، فليست العلة هنا في التسبيح وفي هذا الذي كان من وقوع الرحمة وارتفاع العذاب عن صاحبه القبرين، هو الاخضرار الذي كان موجودا لأنه يرتبط بحالة من حالات التسبيح، وإنما هي خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الإخلاص أجمعين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.